الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في درسنا في كتاب موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، وبعد الفراغ من الباب الثاني من أبواب الكتاب ننتقل إلى الباب الثالث، وهو في موقف أهل السنة من بغض أهل البدع وغيبتهم، ومن بعض المسائل الأخرى المتعلقة بملاقاتهم ومحادثتهم ومنهجهم في عقوبتهم. اشتمل هذا الباب على 7 فصول: الفصل الأول في موقف أهل السنة من بغض أهل البدع، الثاني في موقف أهل السنة من غيبة أهل البدع تحذيرا للأمة منهم، الثالث في موقف أهل السنة من السلام على أهل البدع، الرابع في موقف أهل السنة من مجالسة أهل البدع، والخامس في موقف أهل السنة من إهانة أهل البدع وإذلالهم وترك تعظيمهم وتوقيرهم، والسادس في موقف أهل السنة من مجادلة أهل البدع ومناظرتهم، والسابع في موقف أهل السنة من عقوبة أهل البدع بالقتل وبغيره من أنواع التعذيب. فهذا الباب السمة البارزة فيه والظاهرة عليه هو أنه في عقوبة المبتدع والمخالف وما يترتب على ذلك من الأحكام المتعلقة بعقوبته. وبدأنا في الفصل الأول بموقف أهل السنة من بغض أهل البدع بدءا بأعمال القلوب التي هي الأصل في المعاملة، ثم بعد ذلك الغيبة التي هي على اللسان، واللسان ترجمان القلب، ثم بعد ذلك أول ما يلقى المبتدع يبحث في مسألة السلام عليه، ثم المجالسة، وهكذا بقية المباحث. فترتيب هذه المسائل هو بحسب النظر في أهمية هذه المسائل وفي تعلقها بالقلب واللسان والجوارح. درسنا اليوم في موقف أهل السنة من بغض أهل البدع وإظهار عداوتهم، ولعلنا نسمع قراءة بداية هذا الفصل الشيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه ومتعه بالصحة والعافية: الفصل الأول موقف أهل السنة من بغض أهل البدع وإظهار عداوتهم. الحب في الله والبغض في الله من الأصول العظيمة في الدين التي لا يكمل إيمان المرء إلا بها. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. وتقرير هذا الأصل العظيم من أصول الدين قد دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، ولو ذهبت أذكر كل ما جاء في هذا الباب من الأدلة وتفصيلات أهل العلم في أحكامه لطال بي البحث، ولربما خرجت عن المقصود من عقد هذا الفصل وهو موقف أهل السنة من بغض أهل البدع. وإنما أقصر الحديث على ما يتم به تقرير مسألتنا الخاصة التي هي فرع من ذلك الأصل بما جاء من الأدلة في تقريرها وكلام أهل العلم في تفصيلها. إذن هذه المسألة العظيمة وهي مسألة الحب في الله والبغض في الله من الأصول العظيمة المقررة في الشرع، وعليها مدار الإيمان، وبها يكمل كما دلت على ذلك النصوص، ومنها حديث معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. فهذا مما يدل على فضل الحب والبغض في الله، وأنه به يستكمل الرجل الإيمان. وهذا الأصل كما هو معلوم الأدلة عليه كثيرة، بل صنفت مصنفات في الحب والبغض في الله والولاء والبراء، وهو من الأصول العظيمة المقررة، وليس المقام هو مقام التفصيل في ذلك، وإنما هو ذكر بغض أهل البدع وما يتعلق به من مسائل. فمن قبل الدخول في تفاصيل هذه المسألة أجد من الضروري وقف القارئ على حقيقة الحب في الله والبغض في الله بوجه عام نظرا لأهميته في تحقيق المسألة وإليك ما جاء عن أهل العلم في هذا الشأن. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. وقصده من ذلك أن يكون الحب في الله خالصا لله، فلا يزيد حبك للشخص ببره لك ولا ينقص بجفائه إياك، فإن كان كذلك وإلا لم يكن حبا في الله بل هو لحظ النفس وإن الدنيا أنه في الله. دل على ذلك تأثر تلك المحبة زيادة ونقصا بإحسان المحبوب أو جفائه. وهذا المعنى الذي ذكره يحيى ابن معاذ رحمه الله قد دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يؤذف في النار. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه إلا لله نفي كل سبب للمحبة غير أن تكون لله. وإذا تقرر هنا أن المحبة في الله لا بد أن تكون خالصة لله وأن لا تتأثر بشيء من الأسباب غير الشرعية للمحبة، فإنه لا بد أيضا أن تكون على وفق الشرع حتى تكون صحيحة مقبولة عند الله، وذلك بأن يحب الشخص على ما هو عليه في الحقيقة دون إفراط أو تفريط. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موضحا ذلك في معرض رده على الرافضة في دعواهم محبة علي رضي الله عنه: إن المحبة الصحيحة أن يحب العبد ذلك المحبوب على ما هو عليه في نفس الأمر. ولو اعتقد رجل في بعض الصالحين أنه نبي من الأنبياء أو أنه من السابقين الأولين فأحبه لكان قد أحب ما لا حقيقة له، لأنه أحب ذلك الشخص بناء على أنه موصوف بتلك الصفة وهي باطلة، فقد أحب معدوما لا موجودا، كمن تزوج امرأة توهم أنها عظيمة المال والجمال والدين والحسن فأحبها ثم تبين أنها دون ما ظنه بكثير، فلا ريب أن حبه ينقص بحسب نقص اعتقاده، إذ الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها. وهكذا من أحب الصحابة والتابعين والصالحين معتقدا فيهم الباطل كانت محبته لذلك الباطل باطلة، ومحبة الرافضة لعلي رضي الله عنه من هذا الباب، فإنهم يحبون ما لم يوجد وهو الإمام المعصوم المنصوص على إمامته الذي لا إمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو، الذي كان يعتقد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ظالمان معتديان أو كافران، فإذا تبين لهم يوم القيامة أن عليا لم يكن أفضل من واحد من هؤلاء وإنما غايته أن يكون قريبا من أحدهم وأنه كان مقرا بإمامتهم وفضلهم ولم يكن معصوما لا هو ولا هم ولا كان منصوصا على إمامته، تبين لهم أنهم لم يكونوا يحبون عليا بل هم من أعظم الناس بغضا لعلي رضي الله عنه في الحقيقة، فإنهم يبغضون من اتصف بالصفات التي كانت في علي أكمل منها في غيره من إثبات إمامة الثلاثة وتفضيلهم، فإن عليا رضي الله عنه كان يفضلهم ويقر بإمامتهم، فتبين أنهم مبغضون لعلي قطعا. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من كون المحبة في الله بناء على ما عليه الشخص في الحقيقة من الصفات الصالحة الموجبة للمحبة يمثل شرط المتابعة في المحبة في الله، كما أن كلام يحيى بن معاذ السابق يمثل شرط الإخلاص فيها. إذن في هذا الموطن بيان لحقيقة الحب في الله والبغض في الله، وفي الحقيقة أن هذه المنزلة العظيمة وهي مسألة الحب في الله والبغض في الله من المسائل التي قد تخفى على الإنسان وقد يدخل فيها الهوى ولا يشعر الإنسان بما هو فيه، فقد يحب من يدعي محبته في الله وإذا بمحبته ليست صادقة وليست خالصة، وقد يبغض الرجل يدعي أنه يبغضه لله وليس الأمر على ذلك، ولهذا ينبغي أن تضبط بضابطها. فالعلماء تكلموا في حقيقة هذه المحبة، وكل هذا الكلام يرجع إلى تحقيق شرطي الإخلاص والمتابعة فيها. قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، وهذا مما يدل على أصل عظيم في المحبة، وأن الحب في الله ينبغي أن يكون خالصا لله، لا يزيد بإحسان المحبوب ولا ينقص بجفائه وبتقصيره، لأن باعث المحبة تكون لله. كذلك نبه شيخ الإسلام على أن المحبة ينبغي أن تكون على ما هو عليه الرجل من حيث الأصل، لأنك إنما تحب فيه الطاعة، فينبغي أن يحب على قدر طاعته لله. ولهذا نبه على مسألة عظيمة وهي من الردود العظيمة التي ذكرها شيخ الإسلام في الرد على الرافضة، فإنهم يدعون محبة علي، يقول إن هذه المحبة ليست صحيحة بل إنها محبة لمعدوم، فإنهم يحبون في علي من يعتقدون فيه صفات ليست فيه، ويعتقدون أنه يبغض الشيخين ويخالفهما ويتقرب إلى الله بلعنهما، فإذا جاءوا يوم القيامة وجدوه على غير ما هو عليه وعلى غير ما يعتقدون فيه، عرفوا أنهم إنما يحبون رجلا موهوما لا حقيقة له، ولهذا يتبرأ منه ويتبرؤون منه سائر من غلا في الصالحين، فإنهم يتبرؤون منه. قال علي رضي الله عنه: اللهم إني أبرأ إليك من الغلام براءة عيسى من النصارى. فهذه في الدنيا، هو سيتبرأ منهم يوم القيامة. أيضا ما قيل في البغض، ما قيل في المحبة يقال في البغض، ومن هنا يتبين أن الحب في الله والبغض في الله يجب أن يكون خالصين لله، لا يجوز للإنسان أن يحب لهوى وأن يبغض لهوى، وقد يظهر هذا أمام الناس أني أحب هذا في الله وأبغض هذا في الله، ولكن عليه أن يراقب الله في حبه وبغضه، وأن يكون الحب لله مبعثه طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يكون البغض مبعثه المعصية والمخالفة من البدعة والمعصية وسائر الأمور التي تكون من قبيل التقصير في الدين. وهذا مما يدل على أن المحبة يجب أن تكون كذلك في أصلها الذي يتقرب إلى الله به. ما قيل في المحبة يقال أيضا في البغض، المحبة والبغض متساويان في ضوابطهما. والحديث يطول حقيقة عن هذه المسألة، ولكن لعلنا نكتفي بنقل عن شيخ الإسلام في صفحة 63 و400. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك، فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. نعم، هذا ضابط البغض، وهو أن المؤمن ضابط الحب والبغض، وهو أن المؤمن يحب ويوالى وإن ظلمك واعتدى عليك، وأن الكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك، كذلك المبتدع وإن أحبك وعظمك فيجب أن يبغض بالله. وكذلك لو أن قريبا يوالي على الدين من غير ضابط شرعي فإنه يبغض لغلوه في الرجل، فلا يجوز للإنسان أن يرضى أن يغلى فيه أو أن يرفع فوق قدره، بل يجب عليه أن يبغض هذه الصفة ويبغض من قامت فيه ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحثى في وجوه المداحين التراب، وإنما تكون العلاقة في الله ولله. هذا ما يتعلق بضابط الحب والبغض. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألتنا في صفحة 64 و400، وإذا ما تقرر ذلك فإن أهل البدع لا بد أن يبغضوا في الله لخروجهم من السنة وابتداعهم في الدين على ما دلت عليه النصوص الشرعية وأقوال الأئمة من وجوب بغضهم وعداوتهم، وعلى ما جرى عليه فعل السلف الصالح من البراءة منهم وإظهار بغضهم وقطع أسباب مودتهم ولو كانوا أقرب المقربين. ومن تلك النصوص قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فقد دلت الآية على تحريم موادة من حاد الله ورسوله، وأهل البدع محادون لله ورسوله بابتداعهم في الدين، لأن من معاني المحادة في اللغة المخالفة، والبدعة مخالفة للشريعة مصادمة لها. ولذا قال في تعريفها: البدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان. ولهذا استدل الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية على معاداة القدرية. يقول القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: استدل مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم. قال أشهد عن مالك: لا تجالس القدرية وعادهم في الله، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قلت: ومجيء الآية بهذه الصيغة حيث صور الله تعالى أن الإيمان وموادة من حاد الله لا توجد ويستحيل اجتماعها بالواقع، هكذا على سبيل الإخبار المتضمن معنى النهي عن ذلك، مبالغة في النهي والزجر عن موادة المحادين لله من أهل البدع وغيرهم وموالاتهم ومصاحبتهم. نعم، هذه بعض الأدلة في وجوب بغض أهل البدع، لأن أهل البدع هم ممن خالف الشريعة، ومخالفتهم أعظم المخالفات في الدين. ولهذا فإن البدعة منقسمة إلى بدعة مكفرة وغير مكفرة بخلاف المعصية، فإنها دون البدعة، فالمعصية ليست منقسمة إلى مكفرة وغير مكفرة، فالمعاصي التي هي دون الشرك كلها من قبيل الذنوب التي لا توجب التكفير. وأما البدع فيها ما هو كفر وفيها ما هو دون ذلك، والبدع أشد على المسلم من المعاصي وهي أحب إلى إبليس من المعاصي، فيجب معاداة أهل البدع كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فذكر هؤلاء القرابات وهم أقرب ما يكون للرجل، وهم الآباء والأبناء الفروع والأصول وإخوانهم وعشيرتهم، وهذه أكثر ما تحصل بسببها المحبة والمودة وهم القرابات. ومع هذا أخبر الله عز وجل أن هذا لا يوجد مع الإيمان، وهذا الخبر عندما جاء من الله تبارك وتعالى يدل على أن هذه المحبة والمودة لا توجد في قلب المؤمن، وهذا أبلغ من النهي. لو قال الله عز وجل: لا توادوا من حاد الله، فهذا نهي، ولكن عندما قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، دل على أن هذا لا يوجد أصلا في المؤمن، ولا يمكن أن يجتمع في قلب المؤمن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحب من حاد الله ورسوله من الكفار والمشركين وأهل البدع وأهل المعاصي، بل يجب أن يبغضوا في الله وأن يبغضهم في الله ولله ولو كانوا من أقرب الناس. نعم. ولهذا كان من الأصول المقررة عند السلف الصالح بغض أهل البدع والبراءة منهم، فقد دلت على ذلك تلك الآثار المنتشرة في كتب السنة والاعتقاد المتضمنة نهي السلف عن موالاة هؤلاء وتطبيق ذلك المنهج على من كان معاصرا لهم من أهل الزيغ والضلال بإذهال العداوة لهم وترك مساكنتهم ومجاورتهم والتصريح ببغضهم والبراءة منهم ومن أفعالهم. من ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما واشتهر عنه أنه قال لمن سأله عن المنكرين للقدر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم براء وهم منه براء 3 مرات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما في الأرض قوم أبغض إلي من أن يجيئوني فيخاصموني من القدرية بالقدر، وما ذاك إلا أنهم لا يعلمون قدر الله وأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعن ابن عون أنه قال: لم يكن قوم أبغض إلى محمد، يعني ابن سيرين، من قوم أحدثوا في هذا القدر ما أحدثوا. وقال شعبة: كان سفيان الثوري يبغض أهل الأهواء وينهى عن مجالستهم أشد النهي. ويروى عن أبي الجوزاء أنه كان يقول: لأن يجاورني القردة والخنازير في دار أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. وعن الفضيل بن عياض أنه كان يقول: أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديث آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من صاحب بدعة. والآثار في ذلك كثيرة وهي مشتهرة عند أهل العلم، وإنما ذكرت طرفا منها وهي دالة في مجموعها على اتفاق السلف على البراءة من أهل البدع وبغضهم. وقد نقل إجماعهم على ذلك الإمام البغوي حيث يقول: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنن على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. نعم، هذا قدرهم وعداوتهم، فقد كان السلف يسلكون هذا المسلك في تعاملهم مع أهل البدع. و من ذلك قول إسماعيل الصابوني حيث يقول: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. ونقول أيضا عن أهل العلم في هذا يعني معلومة، وإنما هذا بعض ما يستأنس به في هذا المقام. الأمر الثالث قطع معونتهم والسعي في إبطال مقاصدهم، وذلك بأن السني لا يجوز له أن يعين المبتدع على معصية ولا أن يبده بما يمكن من معصيته، بل يجب عليه أن يسعى في قطع معونتهم وفي كل ما يكون وسيلة لتحقيق بدعهم. إذن هذا في المسألة الأولى وهي في الأسباب الموجب فيما يتحقق به بغض أهل البدع. المسألة الأولى فيما يتم به تحقيق بغض أهل البدع. ثم تأتي المسألة الثانية وهي في بيان أن البغض لأهل البدع يكون على قدر ما هم عليه من الابتداع والبعد عن السنة وعدم تساويهم في ذلك. ولعلنا نقرأ طرفا من ذلك، أن هذه المسألة مشكلة على بعض إخوانا، كيف يقال أن البغض يكون على قدر ما هم عليه، وبعضهم يقول أن المبتدع يبغض من كل وجه. نقول في هذا تفصيل ونطلع الآن على كلام أهل العلم في هذه المسألة. المسألة الثانية في بيان أن البغض لأهل البدع يكون على قدر ما هم عليه من الابتداء والبعد عن السنة وعدم تساويهم في ذلك. لما تقرر في المسألة الأولى ما يتم به تحقيق بغض أهل البدع، كان لا بد من التنبيه في هذه المسألة على أمر مهم يتعلق ببغض أهل البدع وتحقيقه على وجهه الصحيح بناء على ما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة، وهو أنه مع قول أهل البدع مستحقين كلهم للبغض في الله لابتداعهم بالدين وانحرافهم عن السنة، إلى أنه لا ينبغي المساواة بينهم في البغض نظرا لتفاوتهم في الابتداء والبعد عن السنة. ومن زعم المساواة بينهم في البغض وأنهم يبغضون على درجة واحدة فقد أخطأ خطأ كبيرا. والمنسوبون للبدعة عند أهل السنة منهم من هو مجمع على كفره وزندقته، ومنهم من هو معدول من أهل الفسق ببدعته، ومنهم من له بدع صغيرة لا تصل به إلى حد الفسق. وهؤلاء مع قولهم داخلين في دائرة الابتداع ويشملهم لفظ أهل البدع، إلا أنه لا ينبغي المساواة بينهم في البغض ولا في غيره من الأحكام للتفاوت الكبير بينهم. والصحيح أن كل مبتدئ يبغض بحسب بعده عن السنة أو قربه منها، فيزيد بغضه بمقدار بعده وينقص بمقدار قربه. بل إن أهل البدع من المسلمين يحبون لإسلامهم وما فيهم من خصال البر والخير، وإن كانوا مبغضين لابتداعهم في الدين فهم محبوبون من وجه ومبغضون من وجه آخر. وهذا من الأصول المقررة عند أهل السنة المتفرعين عن مسألة الإيمان، وهو أن الإيمان إذا ذهب بعضه لا يذهب كله، فيبقى في الشخص موجبات الثواب والعقاب وموجبات المحبة والبغض، فيثاب ويحب على قدر ما حقق من الإيمان، ويعاقب ويبغض على قدر ما ترك من الإيمان الواجب. وقد خالف أهل السنة في هذا كل من جعل الإيمان شيئا واحدا من أهل البدع كالجهمية والمرجئة والخوارج والمعتزلة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مقررا هذه المسألة: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفي حاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس لا مستحقا للثواب فقط ولا مستحقا للعقاب فقط. وأهل السنة يقولون: إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه، ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له بالشفاعة بفضل رحمته، كما استفاضت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: الحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه، والحكم للغالب. حسن، هذه المسألة مهمة بعد تقرير ذلك الأصل، فإن بعض من يقف على النصوص في الأصل الأول يظن أن البغض يعني بطريق على الطريقة التي يراها الإنسان، وأنه يبغض يعني من شاء أن يبغضه بالطريقة التي يبغضها. وكما ذكرنا فإن الحب والبغض طاعات لله تبارك وتعالى، الحب في الله والبغض في الله طاعة، فكما أن الصلاة طاعة، ولا تكون الصلاة مقبولة إلا أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك الحب والبغض لا ينبغي أن تكتفي من تحقيقه بأن تقرأ النصوص والأثار عن السلف في بغض أهل البدع، ثم بعد ذلك انطلق الإنسان ويقول أنا أبغض في الله. ولجهل بعض إخواننا المتأخرين من المعاصرين لهذه المسألة استشكلوا هذا الأمر عندما أجبت في بعض الإجابات أن الحب والبغض يكون على قدر ما عليه الرجل، وشنعوا كثيرا وقالوا هذا من التهاون في أهل البدع. ونحن نقول: ارجعوا لكلام أهل العلم، إنما أنا ناقل لكلام أهل العلم، فإذا كان هناك تهاون فهو من ابن تيمية ومن ابن أبي العز الحنفي ومن غيرهم من العلماء. وقد تقدمنا في الأصل أن الحب والبغض أنه يكون بحسب ما عليه الرجل، فهذا هو الأصل العظيم الذي عليه مدار هذا الأمر. شيخ الإسلام نبه على هذه المسألة وقال إنه يجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، فنص على السنة والبدعة. قال استحق من الموالاة بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. ثم قال بعد ذلك في آخر كلامه: هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. إذن ينقل هنا إجماع أهل السنة على هذا الأصل، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، فلم يجعل الناس الظاهرون إلا مستحقا للثواب فقط وإلا مستحقا للعقاب فقط. يعني أهل الوعيدية وكذلك المرجئة يجعلون الناس رجلين، إما منعم أو معذب، وإما يستحق بالثواب ويستحق العقاب. وأهل السنة يخالفونهم في هذا ويجعلون هناك صنفا ثالثا كما دلت عليه الأدلة في أنه يجمع لهم بين الثواب والعقاب في الدنيا والحب والبغض، كما قال شيخ الإسلام في اللص الفقير: تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يسد حاجته. وكذلك يوم القيامة يجمع لهم بين الثواب والعقاب، فعصاة الأمة الموحدين كما دلت على ذلك الأدلة أن منهم من يدخل النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة. فهؤلاء جمع لهم رب العالمين وهو أحكم الحاكمين بين الثواب والعقاب، فلم يجعلهم من المعذبين ولم يجعلهم من المنعمين بلا عذاب. وكذلك أحكامه في الدنيا في هؤلاء المبتدع الذين لا يكفرون ببدائهم، فإنهم يحبون لما فيهم من التوحيد، لأنه إذا قلنا مسلم لا بد أن يكون محققا للتوحيد وأن يكون من المصلين، فيحبون لتوحيدهم ولصلاتهم ولطاعتهم ويبغضون لبدائهم، فيجمع لهم بين الثواب والعقاب. هذا هو الأصل العظيم الذي هو متفرع في الحقيقة عن مسألة الإيمان وعن فهم الناس لمسألة الإيمان على وجه الصحيح. وهذا الأصل هو الذي خالف فيه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة الذين جعلوا الناس على قسمين: إما منعم وإما معذب. وأما أهل السنة فيقررون هذا الأصل ويقررونه في أحكام الدنيا والآخرة. فالمقصود أن هذه المسائل، بعض من يسمع الكلام يظن أن هذا اجتهاد جديد وأن فلان أعمل عقله في أهل البدع وقال أنهم يحبون من وجه ويبغضون من وجه، نقول هذه المسائل لا ينبغي لعاقل يدين الله عز وجل بهذا الدين أن يتكلم فيها بكلمة إلا أن يكون متبعا للنصوص ولأهل العلم. ولهذا لا يستطيع أحد أن يرد هذا الكلام المقرر بالأدلة وبكلام أهل العلم إلا بالتشنيع في المجالس الخاصة وبالطعن من وراء الكواليس. وأما إذا جاءت مجالس العلم وجاءت المحاجة في الكتب فإن هؤلاء أضعف أن يستدلوا لمقالتهم، وهذا شأن كل صاحب هوى في كل عصر وفي كل مصر، أنهم لا يصمدون للبحث ولا يصمدون أمام الدراسة ولا يصمدون أمام التقريرات العلمية، وإنما يطعنون كما طعن في السلف من قديم وطعن في ابن تيمية. ابن تيمية لما حذر الناس من الغلو في زيارة أهل البدع من الغلو في زيارة القبور قالوا أنه ينكر زيارة القبور، ولما حذرهم من الغلو في الصالحين قالوا يبغض الصالحين. وهكذا نسب للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهكذا ينسب لنا جميعا أهل السنة أن نبغض الصالحين ونبغض الأولياء لما نهينا الناس عن الشرك وعن الغلو فيه. وهكذا هذه المسائل الآن إذا قربنا الحق فيها قالوا هذا ينكر بغض أهل البدع، وهكذا سنة الله عز وجل في هؤلاء المخالفين أنهم لا ينصفون ولا يعدلون، وإما أنهم أوتوا من قبل جهلهم وسوء فهمهم أو من الهوى، وإلا فيفرق بين أصل بغض أهل البدع المقرر والذي دلت عليه الأدلة وما دلت عليه الأدلة أيضا الأخرى في ميزان هذا البغض وفي ضوابط هذا البغض الشرعي، وأنه ينبغي أن يكون على ما عليه الرجل من الطاعة والمعصية. وأما المبتدع الكافر فهذا الذي يبغض من كل وجه لكفره، لأن الكافر ليس له حسنة وقد أحبط شركه حسناته فيبغض من كل وجه. نعم أكمل الدراسة فيتحصل لنا. ف... فيتحصل لنا من دراسة هذه المسألة وكلام أهل العلم فيها فائدتان جليلتان. الأولى أن أهل البدع يبغضون على قدر ما فيهم من خصال الشر من بدع وغيرها، وأنهم لا يتساوون في ذلك، فلا يبغض المحكوم لهم بالإسلام منهم بغض من هم مقطوع بكفرهم، بل لا يتساوى في البغض أفراد كل من الفريقين إلا بقدر تساويهم في موجبات البغض، وإن كانوا يتساوون في الحكم العام بأنهم كفار أو مسلمون. نعم، هذا مثل الآن المنافق. المنافق يبغض أشد من الكفار، لأنه جمع بين سيئتين، بين الكفر ومخادعة المسلمين، ولهذا من حكمة الله أن عذابهم يوم القيامة أشد من عذاب الكفار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فمن حكمة الله أن كان عذابهم أشد من عذاب الكفار، فينبغي أن يكون بغضنا لهم في الدنيا أشد من بغض الكفار. الثانية أن من كان محكوما بإسلامه من أهل البدع فمع كون بغضه مشروعا إلا أنه مع ذلك لا بد أن يحب على قدر ما فيه من الخير، وإن لم يكن فيه إلا أقل ما يتحقق به الإسلام من النطق بالشهادتين وإقام الصلاة، لكن هذا الحب قد لا تظهر آثاره على الجوارح إن كانت خصال الشر في ذلك الشخص طاغية على خصال الخير، بل تكون مغمورة في جانب ما يظهر عليها من آثار البغض له. ولعل هذا هو المقصود من كلام ابن أبي العز السابق، فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه، والحكم للغالب. فالحكم للغالب من ظهور آثار المحبة أو البغض على الجوارح، أما أصل المحبة والبغض فموجودان في القلب لا يلغي أحدهما الآخر، وهذا غير منتف في الشرع والعقل، لأن لكل من الحب والبغض ما يوجبه، وإلا لو قلنا بأن الحكم للغالب في أصل المحبة والبغض كما هو ظاهر العبارة، بمعنى أن من طغت موجبات محبته على موجبات بغضه وجب أن يحب ولا يبغض، ومن طغت موجبات بغضه على موجبات محبته يحكم له كذلك بحكم الغالب فيبغض ولا يحب، لكان هذا معارضا لما قرره الشيخ في بداية حديثه وقرره قبله شيخ الإسلام من أن الحب والبغض بحسب ما في الشخص من خصال الخير والشر، وأنه قد يجتمع في الشخص أن يحب ويبغض. فإن لو قلنا بحكم الغالب في المحبة والبغض لما اجتمع لشخص في الواقع أن يحب ويبغض، لأنه إما أن تطغى عليه خصال الخير فيحب، أو تطغى عليه خصال الشر فيبغض. فالذي أراه تقييد تلك العبارة لما ذكرت حتى تستقيم مع ما هو مقرر عند أهل العلم من أهل السنة، وما نص عليه الشيخ نفسه في بداية حديثه من أن الحب والبغض بحسب ما في الشخص من خصال الخير والشر، وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد أن يكون محبوبا من وجه مبغضا من وجه آخر، وإلا فإنه لا يخفى على المتأمل ما لحمل هذه العبارة على الوجه الآخر من أثر كبير في تغيير الحكم المقرر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وبهذا أختم الحديث في هذا الفصل بعد أن بينت موقف أهل السنة من بغض أهل البدع وتحديد الضوابط الدقيقة لتحقيق هذا الأصل العظيم علما وعملا بناء على مدلولات النصوص والمأثور عن السلف بالمسألة وأقوال أهل العلم والتحقيق فيها، والحمد لله الذي وفق لذلك بمحض فضله وكرمه من غير حول مني ولا قوة. نعم، المسألة الثانية أن يكون محكوما بإسلامه. المسألة الأولى في المبتدع الكافر فهذا يبغض لما فيه من خصال الشر وإن كان الكفار يتفاوتون في بغضه، وأما الثانية أن من كان محكوما بإسلامه من أهل البدع فمع كون بغضه مشروعا إلا أن ذلك لا بد إلا أنه مع ذلك لا بد أن يحب لما فيه من خصال الخير، وهذا ما قرره العلماء في كلامهم. لكن هنا جاء في كلام ابن أبي العز رحمه الله كلمة في قوله والحكم للغالب، وهذه قد فهم منها بعض المتأخرين أنه بحسب ما يغلب على الرجل، وإنما معنى ذلك أنما الحكم للغالب بحسب ما يظهر من آثار المحبة، فإذا كان الغالب عليه موجبات الخير فالذي يظهر الحب مع وجود البغض، وإذا كان الذي يغلب عليه الشر فالذي يظهر له البغض مع وجود أصل الحب. وأما أن يقال الحكم للغالب في أصل المحبة والبغض فهذا ينفي الأصل المقرر في هذه المسألة والذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، بل قرره الإمام بن أبي العز نفسه في بداية كلامه أن الحب والبغض بحسب ما في الرجل من الخير والشر، وهذا غير منتفي في الشر ولا في العقل، فإنك إذا رأيت الرجل يقارع البدع ويتلبس بالبدع فأنت تبغضه وتبغض ما هو فيه من البدع، وإذا رأيته يصلي في المسجد يخشع في صلاته ويراقب الله عز وجل فأنت تحبه لهذه الخصرة التي فيه. فالحكم للغالب فيما يظهر على الجوارح، وأما أصل الحب والبغض ينبغي أن يكون القلب كذلك، وإلا لو قيل بالحكم للغالب لما صح الأصل الأول وهو أنه يجمع للرجل بين الحب والبغض، لقال العلماء ابتداء فإن الناس في الطاعة والمعصية على قسمين، منهم من يغلب عليه الخير فيحب ولا يبغض، ومنهم من يغلب عليه الشر فيبغض ولا يحب، ويحكم فيهم بحكم الغالب. وهذا ليس مقصودا لأهل العلم، ولكن هذه الكلمة جرت في كلام ابن أبي العز رحمه الله فينبغي أن تفهم على وجهها، وهذا دور طلاب العلم أن نحقق في كل كلمة يقولها العلماء ولا نأخذ الكلمات على ظواهرها من غير تدقيق في معناها، ولو دققنا في المعاني لفتح الله عز وجل ويسر لنا من الفهم الصحيح لهذه المسائل ما يتبين به الحق. على أننا دائما نقرر أن كلام العلماء ليس بحجة في نفسه، فهذه لو جاءت في الحديث لا كان الجدير أن يوقف عندها ويعرف معناها، لكنها كلمة عالم، ومع هذا فنحن نخرجها تخريجا صحيحا يتناسب مع مقام أهل العلم، ولا نشنع على العلماء ونقول هذا خطأ وهذا ضلال، بل نخرجها تخريجا صحيحا يوافق ما عليه العلماء في مقامهم وفي مراتبهم العالية، ومنهم ابن أبي العز الإمام السني الجليل الذي شرح الطحاوية شرحا عظيما، وهو من أفضل شروح الطحاوية، بل هو الشرح الوحيد للمتقدمين الذي سلم من المخالفات، فعليه رحمة الله، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم للحق وأن يثبتنا عليه. هذا والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهل يجوز أن يعطي الكافر أخاه المسلم بيتا وصية قبل الموت، فما حكم قبوله؟ العطايا التي تكون من الكفار للمسلمين تقبل، كما أن بعض المشركين كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ويهدي له، وكذلك كان رجلا أهدى لعمر رضي الله عنه شيئا، فإذا كانت من قبيل العطايا التي لا تورث محبتهم فلا بأس بقبولها، وأما الميراث فشيء آخر. يقول: ما حكم عمل المسلم في بيت الكافر أو مصنعه؟ عمل المسلمين لدى الكفار إذا كان لا يترتب عليه موالاة لهم واقتضت المصلحة ذلك وكان لهذا حاجة لا بأس به، لأن مصالح المسلمين اليوم متعلقة بالعمل معهم، وقد كان اليهود في المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتعاملون معهم ويبيعون ويشترون معهم، وكان لبعض هؤلاء مزارع، ولا يمنع أيضا أن يكون بعض الصحابة رضي الله عنه يعمل لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر على بينه وبين اليهود على أن يزرعوا وأن يعطوا المسلمين شيئا من غلتها، فهذا مما يدل على التعامل مع الكفار إذا كان في حدود التجارة. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، وقع بعض المسلمين اليوم في فتنة التكفير، فهل يصح أن يقال أنهم من الخوارج؟ لأن تسميتهم بالخوارج يترتب الأمور الأخرى، منها التعيين بأنهم كلاب النار، لأن سمعنا هناك من يعين بأنهم من الخوارج، أفيدونا بارك الله فيكم. والله الذي أنصح به أنا أن نتأنى في الأحكام وأن لا نسارع إلى إطلاق الأحكام دون تثبت، فإن مسائل التكفير أشكلت على الكثير من الناس، وقد يكون بعض من تشكل عليه هذه المسائل من أهل السنة، لكن خفيت عليه بعض صور هذه المسألة فقال بأقوال قد يقال أنه وافق الخوارج. فإذا لم يكن هناك تكفير يعني بين واضح، وإنما شبه تعرض لبعض أهل السنة، فلا ينبغي أن يسارع إلى تكفيرهم إلى تبديعهم، وإنما ينبغي أن يناصحوا. وأما من وافق الخوارج في أصولهم وكفر المسلمين وخرج على ولاة الأمور، فهذا هو أصل الخوارج الذي يعني عليه الذي من عليه مدار اعتقاد الخوارج. يقول السائل: كيف يكون بغض أهل البدع مع أن الله يقول ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله وإن كنت فظا غليظ القلب؟ المقصود كيف يكون دعوتهم مع أننا نبغضهم ولا نسلم عليهم ولا نجالسهم؟ هذا لا يتعارض. دائما بعض الإخوة يستشكل بعض الأمور، البغض في القلب والدعوة في اللسان، يمكن أن تدعو الناس، ولهذا الآن الكفار ندعوهم إلى الإسلام، فإذا دعونا الكفار للإسلام وخاطبناهم بالكتب وزرناهم وألقينا المحاضرات والدروس، هل يعني ذلك أننا نحب الكفار؟ فكذلك أهل البدع، أنت تبغضهم وتخاطبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا إننا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، يعني نبتسم، وفي بعض الألفاظ عن بعض الصحابة إنا نبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. فهذا مما يدل على أن عمل الجوارح قد يكون في شيء وعمل القلب في شيء آخر. نظير هذه المسألة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم وكان لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام، وذكر كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم له أنه كان إذا أقبل على صلاته أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنظره وكأنه مشفق محب، وإذا نظر إليه صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر من يحب، بل هجر نساءه شهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب نساءه، بل قال في عائشة أن أحب الناس إليه قيل من الرجال قال أبوها، وهذا دليل على أن الرجل قد يهجر الرجل، وأن المرأة قد تهجر المرأة، وأنك قد تهجر بعض أهل بيتك وأنت تحبه، فالهجر لا يلزم أن يكون ملازما للبغض. هذه مسألة أيضا قد تخفى على بعض إخواننا، قد تهجر الرجل وأنت تحبه، وقد تتألف الرجل وأنت تبغضه، فهذا مما دلت عليه الأدلة يعني من الطرفين أنه قد يهجر المحبوب وقد يتألف ويلان في الكلام مع أن تبغضه في مقام الدعوة إلى الله. فضيلة الشيخ، أشرتم في حديثكم إلى أن الهوى قد تغلغل في بعض المنتسبين إلى منهج السلف في زماننا، فهل ذلك يلحقهم بأهل الأهواء؟ وما هو سبيل التخلص من الوقوع في مثله؟ أنا دائما أقول يا أخوان، إذا تكلمنا عن الأحكام المطلقة لا نقبل التهاون في شيء من الدين ونشدد، ووالله ما وقعت الخصومة والخلاف بيننا وبين إخواننا إلا في هذا الدين، لا نقبل لا من قريب ولا من بعيد أن نداهن في دين الله. ولهذا لما ذكرت لبعض الطلبة مرة الموقف من بعض المسائل، قال: إن فلان الذي تقول فيه كذا وكذا يثني عليك ويحبك في الله ويقول كذا وكذا، قلت: أنا لا أتكلم في الحب والبغض، أنا أتكلم في تقرير المسائل الشرعية، وإلا هؤلاء علماؤنا أحب الناس إلينا، ولهذا إذا جاءت مسألة أو كلمة مقتضى تقرير الدين أن لا نسكت على كلمة مثل كلمة ابن أبي العز، فنحب العلماء ولا نرضى بموافقتهم على الأخطاء. وهؤلاء إخواننا، نحن ما خالفناهم إلا في الحق، وعندما نخالفهم حتى خصومتنا معهم وخلافنا معهم بتدين وإنصاف، فلا ننسبهم إلى الهوى والبدعة كما نسبون إلينا، وإنما ننصف فيهم، فنقول أن بعضهم قد يكون لبس عليه، وبعضهم نخشى أن يكون قد دخل في الهوى، ولكن هذه الأهواء لا يعلمها إلا الله، ولكن نحن نشفق على هؤلاء ونخاف عليهم ونحذرهم، وندعو الله عز وجل دائما أن يهديهم. وأما تنزيل الأحكام على المعينين وأن هذا صاحب هوى وهذا صاحب بدعة ونطلق ألسنتنا في أعراض المسلمين، قد يكون رجل مجتهد متأول الذي يظهر لنا أنه مخالف، ولكن بينه وبين الله عز وجل أنه مجتهد، وهذا الذي أدى إليه اجتهاده، فنحن لا ندخل بين الله وبين عباده في القلوب، وإنما نحكم بالظاهر، ولكن الذي يظهر لنا أن في كثير من المواقف هناك أهواء وهناك أغراض، فإن الرجل يصرح بعقيدته في كتبه ويتكلم بها، ثم يأتي رهان من يقول فلان فيه وفيه، مثل مسألة الجهم، ما يكاد يمر بنا درس إلا بتكفير الجهمية منذ أكثر من 30 سنة، ويأتي الآن من يقول فلان لا يبدع الجهمية وينتصر للجهم بن صفوان، ما الذي يسمى هذا؟ يعني لو أن الإنسان كان بعيد عن هذه المسألة، يعني من المتخصصين في اللغة أو في الأدب، قد يقال هذا الرجل موقفه غير واضح من الجهمية، لكن الرجل متخصص في العقيدة، يتكلم في الصفات وفي الإيمان، ويتكلم ما يكاد يمر درس إلا وتذكر فيها الجهمية وأنهم كفار، ونذكر في هذا الكتاب لو مررت على الكتاب من بدايته إلى نهايته كم مرة ذكر الجهمية وأنهم كفار، ثم يأتي بعض من يقول هذا لا يرضى بتبديع الجهمية ولا بتكفيرهم، ثم أشد من هذا أن يصدقه بعض الناس على هذا الأمر، هذا شيء عجيب. فنحن نقول هذه الأشياء لا ندري ما هو السبب فيها، هل هو هوى أو جهل أو قلة يعني ورع، نحن لا نتألع على الله، ولكن نقولهم على خطر. سواء أنا هذا الكلام أنا ما إنما ذكرت مثالا، والكلام فيه وفي غيره من أهل السنة، إذا تكلمت في الرجل بكلمة فيجب عليك أن تعلم أن له أن لك ما تستدل به عند الله إذا سألت يوم القيامة ما الذي حملك على أن قلت أن فلان فيه كذا وكذا. بل حتى أهل البدع مع أننا نبغضهم في الله والله لا نظلمهم، وهذا الكتاب ما هو إلا امتثال لدين الله تبارك وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنحن نبغض أهل البدع ونعدل في أحكامهم، لا يحملنا بغضنا لهم على أن نقصر في أحكامهم ولا في دعوتهم، هذا هو المنهج الصحيح. ومع هذا أنا دائما أقول لإخواني إذا جاءت المسائل والأحكام المطلقة الحلال والحرام السنة والبدعة فنقرر الأحكام ونحن أقوياء في ذلك، وأما إذا جاء الحكم على المعينين فينبغي الإنسان أن يكون جبانا، وهذا الجبن هو الورع الذي منع العلماء من أن يتكلموا في أعراض الناس، لأنه قد يسأل يوم القيامة فلا يجد له حجة. يقول السائل ماذا أفعل إذا جاءني بعض أهل البدع بطلب التبرعات لحفلتهم البدعية، هل أعطي؟ لأنه لو لم أعطي ستكون فتنة، علما بأنني وحيد في القرية من تمسك بالسنة والباقون من أهل البدع. لا يجوز أن تعطي أهل البدع، والفتنة في إعطائه أعظم من الفتنة التي تلحقك بترك عطيته. شيخ الإسلام نبه على هذه المسألة في رسالة عظيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه قرأناها في المسجد النبوي في هذه السنة، وقال إن بعض الناس قد يسلك مسالك ويترك أشياء فرارا من الفتنة، يقول فتكون الفتنة التي فر إليها هي أعظم من الفتنة التي فر منها. فالآن السائل يقول أن هناك فتنة، ما هي الفتنة التي ستحصل لك لو لم تعطي أهل البدع في مقابل أن تعين المبتدع على بدعته فتكون عونا لأهل البدع على نشر باطله، إلا أن يكون مكرها فقد يقتل أو يتعرض لسجن أو لجلد لا يطيقه، لا شك أن هذا حكم المكره، والمكره له أحكام أخرى. أما من حيث تقرير الفتنة ليس هناك فتنة أشد من إعطاء أهل البدع ما يتقوون به على بدعه. أما إذا جاءك المبتدع يريد أن تعينه على السنة فأعنه على السنة، لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لو جاء مبتدع قال أنا أريد أن أعرف السنة، أعطني كتابا في السنة أريد أن أعرف حقيقة البدعة، نقول لا تتعاون مع أهل البدع، لا تعطيه هذا الكتاب، أعطي هذا الكتاب حتى ينتفع. لو جاء الكافر الآن قال اشرح لي الإسلام أو أعطني كتابا يبين الإسلام، تقول لا تتعاون مع الكفار، هذا هو من التعاون على البر والتقوى. ولهذا الله عز وجل لم يجعل التعاون معلقا بالأشخاص، وإنما بين ضابطه قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا من أجمع الكلام وليس بعد كلام الله كلام. فلو كان الناس هذا الرجل من أقرب الناس إليه وهو من أحب الناس إليك وهو من كبار علماء الأمة فلا يجوز أن تعينه على معصية، ولو كان هذا كافرا أو مبتدعا وطلب الإعانة على المعروف وعلى الخير فأعنه على طاعة الله. فكيف إذا أدى ذلك إلى إخراجه من القرية؟ على كل حال هذه الأمور تقدر بقدرها، الأمور هذه تقدر بقدرها، نحن نتكلم بتقعيد عام، ولكن إذا جاءت المسائل المعينة ينبغي أن تقدر هذه الفتنة ما هي، مثل ما ذكرنا من أمثلة هل يقتل أو كذا، لا شك أن هذا إكراه، وهذا خرج عن قوله فتنة أنه مكره لا حيلة له. وأما إخراجه مثلا من قريته فهذا فيه له أثار كثيرة، منها دنيوية ومنها شرعية. فمن الأثار الدنيوية أن يخرج من أهله ومن بيته ومن ماله، فهذا أثر عظيم، ولكن الأثر الديني أن يخرج من القرية فيخلو أهل البدع بها وتسلط عليهم الشيطان، وهذه مفسدة عظيمة. وهنا قد يترجح أن يعطيهم شيئا في مقابل بقائه فيهم يدعوهم إلى دين الله عز وجل، لأنه يعطيهم شيئا قليلا قد يستعينون به على مخالفة، لكن الخير الذي يبقى ببقائه في البلد ونشره للسنة أعظم من هذا. هذا هنا يأتي مسألة المقارنة بين المصالح والمفاسد. يقول قد انتشر أهل البدع في قريتي، وبهذا هل تجب علي الهجرة من بيئتهم؟ نعم، إذا كان المكان بلد أو قرية أو مكان من فيه أهل البدع ويكثر فيه أهل البدع فأنت أحد رجلين، إما أن تكون صاحب علم وتستطيع أن تقوم بالدعوة وتحذر الناس فابق في مكانك وادع الناس إلى الخير، وأنت مجاهد وجهادك عظيم والصادر على السنة عند مخالفة الناس لها له أجر عظيم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم. وأما إن كنت ضعيفا في العلم أو ضعيفا في الفقه، وإن كنت طالب علم وتخشى على نفسك الضعف وتخشى على نفسك الفتنة في دينك ففر بنفسك، فإن الإنسان ينبغي له أن يسعى لنجاة نفسه قبل نجاة غيره. مضى قول الفضيل بن عياد أقول عند اليهودي والنصراني أحب إلي من صاحب بدعة، أرجو توضيح معنى هذا الأثر. هذه الأثار عن السلف ينبغي أن تفهم على وجهها، هذا لا يعني تفضيل الكفار على المبتدع من المسلمين، وإنما هذه الأثار كما قال ابن المبارك إنا لنستجيه أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية على سبيل التنفير من البدع، وإلا فإنه لا يمكن مؤاكلة اليهودي والنصراني الذي هو مشرك، ولا اليهود الذين قالوا إن الله فقير وقالوا يد الله مغلولة، ويتهاون السلف في هؤلاء. لكن كثير من الناس لا يدرك خطورة البدع، فجاءت هذه الأثار عن السلف يعني آكل مع اليهودي والنصراني ولا أؤكل صاحب بدعة حتى ينفر من البدع. وأما من حيث الأحكام فما يمكن أن يكون الكافر الأصلي حكمه حكم المبتدع المسلم الذي يثبت له أصل الإسلام. يقول: ما هي الضوابط في التعامل مع الإخوان المسلمين؟ أليس هؤلاء أقرب إلى السنة من غيرهم من الفرق؟ الإخوان المسلمون لديهم جهل كبير بالسنة واشتغال بالسياسة التي أضاعتهم وأضاعت أوقاتهم، وينبغي لأهل العلم من أهل السنة أن يدعو هؤلاء إلى السنة وأن يوجهوهم إلى الخير، فإن هؤلاء يريدون الخير ويسعون للخير، وفي بعضهم تدين وصدق، ولكن هذا الذي عرفوه من السنة. فواجب أهل العلم من أهل السنة والناس أن يدعو الناس جميعا من هؤلاء ومن غيرهم، بل يدعو حتى أهل البدع أن يدعوهم إلى السنة. نحن في باب الدعوة لا نحجر على أحد ولا نقول إنما دعوتنا موجهة لأهل السنة، بل ندعو السني والبدعي والمسلم والكافر، ندعوهم إلى الإسلام. والعلماء عندما قسموا الأمة قالوا: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة، ما المقصود بأمة الدعوة؟ هي المخاطبة بالدعوة. وبعض العلماء بلغت هممهم أنه أحيانا يخاطب الجن، كما جاء في كلام بعض العلماء، في كلام بعض الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله أحيانا يقول: فيجب على عموم المسلمين وعلى عموم الناس ممن خطب بهذه الدعوة من الإنس والجن ومن غيرهم. فهذه همم، أن بعض العلماء يستحضر أن يخاطب كل من خطب بهذه الدعوة من الإنس والجن، من اليهود والنصارى ومن غيرهم، يدعوهم إلى الإسلام. فنحن في مقام الدعوة ندعو الجميع، وفي تقريب الناس إلى السنة نتعاون مع الجميع ونبذل النصح للجميع، ولا نحجر الدعوة، نقول لا ندعو ولا يحضر مجالسنا إلا من كان من إخواننا أهل السنة على خير، ولكن الطمع في غيرهم أن يهديهم الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أخوان عبرة ينبغي أن نتأملها، في عشية خيبر في ليلة الضرب بالسيوف والجهاد في سبيل الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من الذي يستحضر الآن في عشية الجهاد إلا التخطيط للضرب ولقتال الكفار، كيف نقتلهم وكيف نتمكن منهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب، وهو القائد الذي نصبه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة العظيمة التي أخبر فيها، قال: لأعطين الليلة رجلا، لأعطين الراية الليلة رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم أعطاه لعلي بن أبي طالب وأوصى بهذه الوصية. فهذا في مقام الجهاد في سبيل الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا. فنحن في مقام الدعوة ينبغي أن نستحضر: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا، لا أن تهجر رجلا واحدا، ولا أن تبدع رجلا واحدا، ولا أن تخرج بهذه الحياة بكم بدعت وكم هجرت. هذه لا شك أنها وسائل شرعية، لكن الطمع والغاية العظيمة، كم اهتدى على يدك وكم رجع إلى السنة من رجل بسبب دعوتك، هذا هو الذي ينبغي أن يسعى إليه المسلم. أحسن الله إليكم. قد ابتليت الدعوة السلفية لمن ينتسبون إليها من الأخلاق المذمومة، ولأجل إصلاح وجه هذه الدعوة نحتاج في بعض البلدان أو المناطق خاصة في إندونيسيا أن نبتسم ونجيب السلام ونحسن الخلق عند بعض أهل البدع، أي من العوام المتلبسين بالبدع، فهل هذا جائز؟ نحن ذكرنا الضوابط في مسألة دعوة المبتدع، إذا كان المقصود بذلك التألف لذلك المبتدع فلا بأس أن يسلم عليه، بل الأصل هو السلام على عموم المسلمين، كما سيأتي أيضا في فصل خاص بالسلام على أهل البدع، أن الأصل السلام على عموم المسلمين، ولكن إذا شرع هجر هذا المخالف فإنه يقطع سلامه من باب الهجر له، فإذا زال هذا الهجر رجعنا إلى السلام. فإذا كان هذا تألفا للعوام وهم لا يعرفون أنهم مخطئون تسلم عليهم وتبش في وجوههم فإن هذا مطلوب، لا أقول أنه جائز بل هو المطلوب، وهو الذي ينبغي أن يسلك في دعوة الناس أن تتألفهم على هذا الدين وأن تلقي السلام عليه، لأنك لو لم تلقي عليه السلام هذا العام ما عرف لما لم تلقي عليه السلام، لأن الناس اليوم ساد فيهم ترك السلام ولا يتعجبون أن يلقى الرجل الرجل فلا يسلم عليه، يقول يعني لماذا لم يسلم عليك فلان، يقول عادي ما في شيء كل الناس كذا. اليوم الناس لا يعرفون السنة، أما قديما كان الرجل لا يسلم على الرجل يقول لماذا ترك السلام عليه، لأن السلام مشروع في الإسلام فيؤثر، أما الناس اليوم الأمر طبيعي، ما أنت الآن لا تدري من الذي هجرك ومن الذي لا يهجرك، لأن الكثير لا يسلم، فنحن ينبغي أن نحيي هذه السنة وفيها أجر عظيم، وخاصة للدعاة ينبغي أن يتخلقوا بهذه الأخلاق العظيمة وأن يتوصلوا لقلوب الناس بإلقاء السلام عليهم وبتوجيههم إلى السنة حتى يبلغوا قلوب الناس. وأما إذا كان الإنسان عابسا في وجوه الناس مشددا في هذا، الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني سبحان الله هذا الخطاب ممن من رب العالمين الذي يعلم القلوب ويعلم حال الأمة، يخاطب به من يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت فظا غليظ القلب أنت يا رسول الله يا نبي الله. أما الآن أحد الدعاء منا لو انفض الناس عنك يوجد غيرك من الدعاء، انفضوا عن عالم هناك غيره من العلم، انفضوا عن داعي هناك غيره، لكن هذا النبي ليس لهم نبي ولا رسول إلا هو، ومع هذا يخبر رب العالمين أنه لو شدد عليهم وأغلظ عليهم لم فضوا من حولك، لاحظ انفضوا من حولك، ما قال لم يستجيبوا لك، بعد أن استجابوا لك وبعد أن أصبحوا حولك يحيطون بك ويناصرونك لم فضوا من حولك بسبب فضالة القلب، وحاش النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، ولكن هذا توجيه لهذه الأمة كما قال العلماء هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب لأمته، علينا أن نعلم أن هذا الأمر سبب لأن ينفض الناس من حول الداعي والعالم، ولهذا ذكر قديما والسعيد من وعظ بغيره، ذكر في بعض تراجم العلماء أن الذي منع من انتشار بعض علم العلماء هو الشدة، فلا يكاد ينال ما عنده إلا بالصبر، كما قال بعض العلماء في تراجم بعض العلماء قال لا ينال ما عند فلان من العلم إلا بالصبر، وبعض الناس يعني كالنهر الجاري يعني هو سهل يغترف من كل من يمر به دون أن تكون هناك شدة، ومن الناس من قد يكون كالآبار البعيدة الغور لا ينال ما فيها من المياه إلا بالحفر العميق حتى تصل إلى هذه المياه، فعلينا أن نكون في دعوتنا إلى الله عز وجل أن نكون قريبين إلى الناس نتألفهم، وأما إذا ظهرت المخالفات فننكر المخالفة ونبين للناس أن هذا الأمر لا يجوز، وأما مخالطتهم بالسلام والتودد إليهم إن كانوا من المسلمين الذين قد يظهر شيء من الجهل هذا هو الأصل في معاملة المسلمين. يقول السائل بالنسبة للقاعدة التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية حول مسألة الحب والبغض بحسب ما في الرجل من خصال الخير والشر، يخطر السؤال ببالنا حول مسألة الموازنة، والسؤال ما المقصود بالموازنة وما هو موقفنا تجاهها، علما بأن مسألة الموازنة من المسائل التي سببت الفتنة والتفريق بين السلفيين؟ أولا هذه المسألة مسألة الموازنة ليست من المسائل المعروفة عند السلف بل ولا عند العلماء إلى وقت قريب، وإنما أحدثت من بعض المنتسبين للسنة في بعض ردود على المخالفين أنه إذا ذكر أحيانا بعض ما لأهل السنة ممن يطعن فيهم قالوا أنت تقول بالموازنة، والمقام في مقام التحذير أن لا تذكر يعني ما للمخالف من الحسنة، وهذه المسألة أنا سئلت عنها من سنين طويلة قبل أن أدرس في كلية الحديث، كثير من الأخوة الذين أحضرهم كانوا طلاب في كلية الحديث، قبل أن أدرس في كلية الحديث كنت أدرس في كلية الشريعة، فسألني أحد الطلاب وقال ما هو الموقف من مسألة الموازنة، فقلت له أن الموازنة هذا مصطلح جديد لا يبنى عليه ولا وراء ولا يبنى عليه نفي ولا إثبات، لكن ما الذي تريد بالموازنة وما الذي تفهم منها؟ فقلت الذي يعني نعرف أن بعض العلماء يقول في مقام التحذير من المخالفين لا تذكر الحسنات، فهذا الكلام صحيح إذا كان في مقام التحذير من المخالفين من أهل البدع أنك لا يلزم إذا حذرت منهم أن تذكر ما فيهم من الخير، وهذا غير صحيح، لأن في مقام التحذير لا تذكر الحسنات وإنما يذكر ما يحذر منه. قلت له وأنا أذكر دليلا من هذا حتى تستيقن أن هذا الأمر لا نقوله برأي. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وقالت إنه تقدم إلي معاوية وأبو الجهم فأيهما أنكح؟ قال أما معاوية فصعلوك لا مانع له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصا عن عاتقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في اثنين من أصحابه وذكر ما فيهما من النقص ولم يذكر ما فيهما من الخير وهم خيار الأمة، وما قال أنه من أصحابي وفيهم كذا وكذا لمصلحة امرأة، فكيف بمصلحة الدين؟ فنقول في مقام التحذير من أهل البدع بل حتى من المخالفين الذين قد لا يصل أمرهم إلى حد البدع ليس من ضرورة المقام أن تذكر ما له إذا حذرت منه، بل هذا مقام التحذير تذكر ما يحذر منه في هذا المقام. وأما في مقام العدل والإنصاف كأن مثلا يطلب منك ولي الأمر تقرير عن فلان الداعي وما هو الموقف منه فتذكر ما له عليه، لأن الحاكم هذا يريد أن يبني حكما أو يتخذ قرارا، إما أن يمنع هذا أو يسجنه أو يتخذ فيه قرارا، فتبين ما له عليه حتى يكون الحاكم على بصيرة من حال هذا الرجل. قال العلماء وهكذا في القضاء، يعني لو جاء الآن إنسان يرفع قضية على فلان فليس للقاضي يعني أن يأخذ بطرف من الكلام وإنما يعرف ما لهذا وما عليه. قال العلماء ومن هذا أيضا في الترجمة، الآن تريد أن تعرف مثلا ببعض من ينتسب للعلم، كان الإمام الذهبي يسلك هذا المسلك فيذكر بعض من تكون فيه بدعة ويقول فيه كذا وكذا، وبعض الناس يستشكل كيف الذهبي يثني على بعض أهل البدع وأحيانا قد يعقب ويقول إن هذا ظلم وفيه كذا وكذا. فإذا هذه المسألة ما يسمى بمسألة الموازنات فيها تفصيل، إذا كان المقام مقام تحذير لا تذكر الحسنات، وأما إذا كان في مقام العدل وفي مقام يعني أن يطلب منك بيان حال الرجل وهو أن تبينه بدقة فلا بد من البيان. لكن أيضا لا نجعل هذه المسألة وكأنها من أصول الدين ونبني عليها ولاء وبراء ونقول هذا يقول بالموازنة وهذا لا يقول بالموازنة، لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن أهل البدع يحدثون ألفاظا ومصطلحات جديدة ثم يعقدون عليها الولاء والبراء، فمن وافقهم فيها يعني قربوه ومن خالفهم بدعوه وهاجروه. فنحن لا نبني، لأن هذه المسألة يعني ليست من مسائل الدين المعروفة وإنما هو مصطلح أحدثه فلان، فليس لنا أن نبني ولاء وبراء عليها، وإلا إذا جئنا للتفصيل فهذا الذي نراه. لكن إذا جاء الآن أحد العلماء ولم يفصل هذا التفصيل وقال هذه مسألة الموازنة فتنة ودعوها ولا تشتغلوا بها، نقول هذا رجل سيء ولا يقول بالموازنة أو يقول بالموازنة، لا ينبغي. بل إن الموجود في كلام بعض أهل العلم وفي كثير من كلام المتقدمين إشارة إلى هذه المسألة، وأنهم يقولون إذا يعني غلب على الرجل حسناته فلا ينبغي أن تذكر سيئاته، بل قال بعض العلماء إن الموازنة هو منهج شرعي، فإن الناس يوم القيامة يوزنون، توزن أعمالهم وتوزن يوزن الرجل ويوزن عمله وتوزن صحف العمل، فإن الوزن ومعرفة الخير والشر هو من المناهج الشرعية التي دلت عليها الأدلة. فأنا لا أرى أن نبني ولاء وبراء على هذه المسألة، وإن كان الذي يظهر لي والله أعلم في بيان هذه المسألة أن يفصل فيها هذا التفصيل، لكن من لم يوافقني على هذا التفصيل أو من قال لا نقول بهذه المسألة أو نقول بها هي يعني مصطلح محدث قد يختلف الناس في فهمه، لا ينبغي أن يبنى ولاء وبراء على هذه الكلمة. يقول فضيلة الشيخ أثابكم الله، هل يجوز للرجل أن يخبر امرأة أجنبية محبتها في الله وكذلك المكس. لا لا، هذا غير صحيح. هذا سبب الفتنة، ودائما هذه المسألة يسأل عنها، والشرع جاء بسد الذرائع. أعظم فتنة الآن يقول رجل لمرأة أنا أحبك في الله، أو تقول أحبك في الله، هذا سبب لفتنة عظيمة. وإذا كان الله عز وجل نهى النساء أن يخضعن في القول، أيهما أعظم، الخضوع في القول ولا أن يقول لها أحبك في الله؟ هذه فتنة عظيمة. ولهذا ينبغي أن ندرك مقاصد الشريعة، كل ما يؤدي إلى فتنة ويكون ذريعة لشر ينبغي أن يقطع. وأما أن تحب المؤمنات في الله، فأنت تحب كل الصالحات في الله، والصالحات يحببن الصالحين في الله، لكن لا يصرحون بهذا. وإنما الذي جاء أن يصرح به وهو أن الرجل إذا أحب الرجل يقول له، والمرأة إذا أحبت المرأة تقول لها. وأما بين الجنسين، بين الرجال والنساء، فلا ينبغي أن يكون، إلا أن يقول الرجل لزوجته ولابنته، يقول أنا أحبك لأنك زوجة ولأنك صالح، ولابنتي أنا أحبك لأنك ابنتي ولأنك صالح، ولهكذا العمة والخالة من المحارم، فلا بأس بهذا. يقول السائل: استنتج بعض طلاب العلم بأن ما قرره الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في باب بغض أهل البدع مخالف لما قرره كبار العلماء، نرجو من فضيلتكم التعليق. هذا الكلام مجمل، يعني ما قرره الشيخ ربيع، الشيخ ربيع له كلام كثير في أهل البدع. وللإنصاف أذكر أن أحد الطلاب مرة استشكل من كلامي مسألة أن الرجل يجتمع فيه موجبات الحب والبغض، ويقولون أنه ذهب للشيخ ربيع وقال له إن فلان يقول كذا وكذا، فنقل لي أن أحد الطلاب أن الشيخ قال له هذا الكلام صحيح، فرجع، كان يظن أن الشيخ يؤيده على هذا، ونقل غيره عن الشيخ ربيع أنه ينكر هذا. على كل حال أنا ما اطلعت على كل كلام الشيخ ربيع، الشيخ ربيع له كلام جيد في أهل البدع وفي الرد عليهم، وله ردود على سيء الخطب، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا على ما بذل من نصرة السنة والرد على المخالفين، وله أخطأ، فنحن نوافقه على ما أصاب فيه ونخالفه فيما أخطأ فيه. وأما كونه يقال مخالف لما عليه كبار العلماء على هذا الإجمال لا ينبغي، وإنما يذكر هذه المسألة وقال الشيخ ربيع قال بكذا، وهي كبار العلماء قالوا بكذا، هذا صحيح. أما أن يقال لما قرره هذا على سبيل العموم، الله عز وجل أمر بالإنصاف والعدل، ولا يجوز لنا أن نطرق الأحكام على أهل السنة وعلى بعض أهل السنة في بهذا الإطلاق. وإنما إذا جاءت المسألة يقال هذه مخالفة لكذا. وأما مسألة الأصول المقررة في حب أهل البدع وفي بغضهم وما تقدم من الأصول، فليس هو مما ينفرد به هيئة كبار العلماء، بل هذا عليه عامة العلماء قديما وحديثا. بقيت أسئلة أخرى لكن الوقت قد انتهى. الذي ترون خذكم ساعة. أحسن الله إليكم، ما حكم قراءة بعض الكتب المنحرفة مثل كتب النصارى أو اليهود، لا لأجل العمل بما فيها، وإنما لأجل مجادلة الكفار بالتي هي أحسن، ولإظهار ما لهم من الضلال والكفر، كما قام فيه الدكتور ذاك النيك وغيره من الدعاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه لما رأى في يده ورقة من التوراة قال: أمتهوق يقرأ الخطاب؟ وإن كان ذلك جائزا، فما هي الشروط في من سيقوم بهذا الأمر؟ نعم، هذا هو الأصل. الأصل أنه لا تقرأ كتب اليهود والنصارى ولا كتب أهل البدع ولا كل من انحرف عن الدين، كما جاء ذكر السائل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر رضي الله عنه أتى بصفحات من التوراة قال: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ونهى عن ذلك. وهذا عمر المحدث الملهم، النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يقرأ في التوراة، فكيف بغيره؟ لكن قال العلماء إذا كان الرجل من أهل العلم وكان في هذه الكتب ما يطلع عليه ويستعين به في الرد على المخالفين فلا بأس بذلك. ومن هنا تلاحظون أن كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره من العلماء اطلعوا على كلام المخالفين وقارعوهم بأصولهم وردوا عليهم بأصولهم، وهذا مما هو معروف ومشهور عند شيخ الإسلام بن تيمية. فالمسألة فيها تفصيل، إن كان رجل من أهل العلم وله اطلاع راسخ في السنة ويطلع على هذه الكتب ولا يتأثر بها ويرد على المخالفين فهذا له، لكن كثير من الناس قد يظن في نفسه أنه متقن وإذا به يدخل في الفتن إذا ما اطلع على هذه الكتب، فهذا لا يكون إلا لمن عرف من نفسه مع الاستعانة بالله والتوكل على الله وسؤال الله الثبات، فهذا منزلق خطير. أما أصل هذه المسألة فإن بعض العلماء قديما وحديثا اطلعوا على بعض كتب أهل البدع إما للرد عليها على وجه الخصوص وإما لقراءتها واستخراج ما فيها من الأصول التي يرد بها على المخالفين. يقول: هل يصح تسميه الشيعة الإمامية الذين كانوا في إيران بأنهم رافضة؟ وهل هؤلاء الشيعة الإمامية يخرجون من دائرة الإسلام؟ الإمامية والرافضة هذا هو الاسم الصحيح لهم، وأما الشيعة فهو يطلق على ما هو أعم من هؤلاء، يطلق على الغالية وعلى الرافضة وعلى الزيدية، ولهذا لا ينبغي أن يسمى هؤلاء شيعة، وإن بل إن في عصر السلف كان من يطلق عليه من الشيعة من أهل التدين والفضل ممن كان فيهم ميل لعلي رضي الله عنه وليس لديهم ذلك الفساد الاعتقادي الذي يوجد عند هؤلاء، وأما هؤلاء ينبغي أن يسموا رافضة وإمامية. وأما كفر هؤلاء الرافضة فمن وجوه كثيرة لا تخفى على مطلع على عقيدتهم، فالشرك الأكبر والغلو في علي رضي الله عنه، توجه إليه بالدعاء والاستغاثة والدعوة تحريف القرآن والقول بالبداية على الله وتكفير عامة الصحابة إلا القليل منهم ورمي عائشة رضي الله عنه بما برأها الله منه، كل ذلك من صور الكفر التي لا يشك فيها ولا يشك فيها مسلم. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نهاية السالم المسلول: ومن اعتقد أن الصحابة قد ارتدوا إلا قليل منهم فإنه كافر، ومن توقف في تكفيره فتكفيره متعين. هذه عقيدة الرافضة. يقول: ما حكم التعزير بالمال من قبل إدارة المعهد على الطلبة المتعدين لأنظمة المدرسة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. التعزير يكون للإمام والقاضي، وأما إدارة المعهد فأرى أن ينبغي أن تكون العقوبة في غير المال، لأن المال هذا مما يتعلق بالنظر في الإمام والقاضي، وأما إدارة المدرسة فلها سلطة لكنها ليست كسلطة الإمام والقاضي، فأرى أن تكون العقوبة مثلا بنقص الدرجات أو يعني أحيانا قد يمنع من دخول الاختبار أو قد ينقص من درجات السلوك والمواظبة، بالعقوبات التي اعتاد الناس يعني في المناهج الدراسية وفي المعاهد والكليات والجامعات أن يعاقب بها، هذا الذي يظهر لي، والمسألة قد تكون محل نظر، لكن هذا الذي يظهر لي والله أعلم. وأما الحسم من المكافأة إن كان هناك مكافأة فهذا موجود، لأن هذا ليس هو تعزير بالمال، وإنما هذه المكافأة تعطى لانتظام الطالب، فإذا غاب بعض الأيام يحسن من مكافأته بقدر غيابه. نعم، بهذا نختم ونسأل الله التوفيق للجميع. إن شاء الله.